خلافهم إياه من إذابتهم. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، إن نقول إلا اعتراك أي مدك بعض آلهتنا بسوء يعني بجنون، لسبك إياها وصدك عنها وعداوتك لها مكافأة لك منها على سوء فعلك بسوء الجزاء. ومن ثم نتكلم الآن بما تتكلم، هذا الكلام الذي تقوله كلام يقول الإنسان مسه الجنون ومسه الخلل، وإنما أصابه الجنون من إقامة الآلهة التي انتقمت منه فجعلته جد، ويعني يهري بهذا الكلام في زعمه. إن نقول إلا تراك بعض آلهتنا بسوء، يعني هذه عقوبة من الآلهة هي التي فعلت بك هذا الذي جعلك تهري بهذا الكلام. قال الزمخشري: دلت أجوزتهم المتقدمة على أنهم كانوا جفاة غراض الأجفاف، كما يلاحظ تماما من سياق الكلام هنا. قالوا اليهود: ما جئتنا بغيبة. وانظر قارن بين تفاوض عن الكلام وبين كلامهم هم، من الذي يستخر بينا؟ قالوا اليهود: ما جئتنا بغيبة، وما نحن بتارك لآلهتنا عن قولك إكبار، وما نحن لك بالمؤمنين، أي أثمنا ولا يكون عندك أي أمل في أن نستجيب لك. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. أي أن يقول الزمخشري: دلت أجوزتهم المتقدمة على أنهم كانوا جفاة غلاظ الأجساد، لا يبالون بالبحث ولا يلتفتون إلى النصح، ولا تلين سكينتهم للرشد. وهذا الأخير دال على جهل المفرد وبلل متناه. هذا الأخير يعني إيه؟ هذا الأخير يعني آخر ما أسلوا به في جوابهم نبيهم عليه السلام، وهو الإشارة هنا إلى قولهم إيه؟ إن نقول إلا ترك بعض آلهتنا بسوء، هذا أدل دليل على الخلل والبلاهة والغلاء الذي كانوا يتمتعون به. إن نقول إلا ترك بعض آلهتنا بسوء، لماذا؟ يقول: وهذا الأخير دال على جهل مفرط وبلل متناه، حيث اعتقدوا في حجارة أنها تنتقل وتنتقل، زعموا واعتقدوا أن الحجارة تنتقل وتنتقل وتقوى على أن تفيد يعني هودا عليه السلام بالجنود كما زعموا. قال: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه. قال: إني أشهد الله، أشهد الله علي على نفسي، واشهدوا أنتم أيضا أني بريء مما تشركون من دونه. قال الزمخشري: من أعظم الآيات أن يواجه بهذا الكلام رجل واحد أمة عطاشا إلى إراقة دينه يرمونه عن قوس واحدة. انظر إلى قوة التوكل وثقة بالله سبحانه وتعالى، وانظر إلى يعني أخلاق الأنبياء وإيمان الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. هو رجل واحد يواجه بهذا الكلام الحاسم الواضح القوي قوما متعطشون إلى إراقة دمه وإلى سفك دمه وقتله وإزهاق روحه، ومع ذلك يقول لهم: إني أشهد الله واشهدوا أنتم أيضا أني بريء مما تشركون من دونه. فهذا من أعظم الآيات أن يواجه بهذا الكلام رجل واحد أمة عطاشا إلى إراقة دمه يرمونه عن خوف واحدة، وذلك لثقته بربه وأنه يعصمه منهم فلا تنكب فيه مخالبهم. ونحو ذلك قال نوح عليه السلام لقومه: ثم اخذوا إلي ولا تنظرون، كما سبق في سورة نوح: فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اخذوا إلي ولا تنظرون. يتحداهم أن يجمعوا كل من يستطيعون وشركاءهم، سواء الذين يعني يعبدونهم من دون الله أو الذين يعبدون معهم الأنداد، ثم اخذوا إلي ولا تنظرون. أكد براءته من آلهتهم وشركهم، ووثقها وثق هذه البراءة بما جرت به عادة الناس من توثيقهم الأمور بشهادة الله، كما الإنسان إذا أراد أن يوثق الكلام يقول: والله على ما أقول سبيل. فكذلك هنا هو وثق، قال هذا الكلام القوي وأكده بأبلغ ما يؤكد به الكلام، حيث قال: قال إني أشهد الله واشهدوا أنتم أيضا أني بريء مما تشركون من دوني. نعم، فجمع بين توثيق الأمر بين شهادة الله وشهادة العباد. فيقول الرجل الله شهيد على اني لا افعل كذا، ويقول لقومه كونوا شهداء على اني لا افعل. ولما جاهر بالبراءه منا يعبدون امرهم بالاحتشاد والتعاون في ايصال الكيد اليه عليه السلام دون امهال. انظر الى القوه والثقه والتحدي. قالوا اجتمعوا جميعا وتعاونوا فيما بينكم، كل من تستطيعون جمعه وحتى احضروه كي يفي ذلك، ولا تؤجلوني لا تنظرون ولا تنقلوا الي ولا تنظرون دون امهال. فقال تكيدوني جميعا اي انتم والهتكم ثم لا تنظرون، يعني ان صح ما لوحتم به، ان صح لستم تزعمون انني مسست من الهتكم، ان كل الا ترك بعض الهتنا بسوء، اليس الامر كذلك؟ اذا استمعوا انتم والهتكم ثم كيدوني جميعا فلا تنظرون، يعني لو صح ما لوحتم به من كون آلهتكم لها تأثير في ضر فكونوا معها فيه وباشروه أعجل ما تفعلون دون إمهال. أي نعم. قال أبو سعود الفاء في قوله تكيدوني جميعا لتفريع الأمر على زعمهم في قدرة آلهتهم على ما قالوا، يعني إن كانوا قادرين تكيدوني جميعا، وعلى البراءة إليهما، وهذا من أعظم المعجزات، فإنه عليه الصلاة والسلام كان رجلا مفردا بين الجمع الغفير والجمع الكثير من عتاة عاد الغلاظ السباع، وكان معروفين بأن أجسامه كانت ضخمة جدا، وقد خاطبهم بما خاطبهم، وحقرهم وآلهتهم، وأيدهم على مباشرة مبادئ المضادة والمضارة، وحثهم على التصدي لأسباب المعازة والمعارة، فلم يحذروا على مباشرة شيء مما كلفوه، وظهر عجزهم عن ذلك ظهورا بينا، كيف لا وقد التجأ إلى ركن منيع رفيع، حيث قال: إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. إني توكلت على الله ربي وربكم، يعني فلا تستطيعون أن تصلوا إلي بسوء. لماذا؟ لتوكلي على الله. ما من دابة إلا هو آخر بناصيتها، أي مالك لها قادر عليها يصرفها كيف يشاء. قال القاشعري: بين وجوب التوكل على الله وكونه، أي التوكل، حصنا حصينا. أولا لأن ربوبيته كاملة لكل أحد، فإني توكلت على الله ربي وربكم. ومن يرد يدبر أمر المرجوب ويحفظه، الذي يقوم بافعال الربوبيه من التربيه والتنميه والرعايه، لا شك انه يعني اذا كنا الام تربي ولدها، فيلزم ذلك انها ايه؟ تحفظه وترعاه وتحميه من كل سوء، فكذلك شان الرب بل اولى، ولله المثل الاعلى. فمن يرب يدبر امر المربوب ويحفظه، فلا حاجه له الى كلاءه غيره وحفظه، اذا كان ربي هو ربي فهو الذي يحفظني وحده، لذلك اتوكل عليه وحده. ثم بأن كل ذي نفس تحت قهره وسلطانه، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، فكل ذي نفس تحت قهر الله عز وجل وسلطانه أثير في يد تصرفه ومملكته وقدرته، عاجز عن الفعل والقوة والتأثير في غيره، لا حراك به بنفسه كالميت، فلا حاجة إلى الاحتراز منه. يعني إذا كان الله سبحانه وتعالى مالك كل شيء، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، فلا أحتاج إلى أن أحتمي من غيره، بل أحتمي به من كل ما عداه. قوله إلا آخذ بناصيتها، إلا هو آخذ بناصيتها، الناصية هي ملبس الشعر من مقدم الرأس، وقد تطلق على الشعر نفسه، لكن أصل الناصية الموضع الذي ينبت فيه الشعر في مقدم الرأس، وتطلق على الشعر الذي ينبت في هذه المنطقة أيضا. تسمية للحال باسم المحل، يقال نصوت الرجل، يعني أخذت بناصيته، ويقال ناصيته بيده، أي منقاد له. والأخذ في الناصية عبارة عن القدرة والتسلط. إن ربي على صراط مستقيم، تعليل لما يدل عليه التوكل من عدم قدرتهم على إضراره، أي هو على طريق الحق والعدل في ملكه، فلا يسلطكم عليه

وإذا كانت الإثارة لمصارعهم تلك عاد، يعني تلك مصارع عاد، فهي للبعيد المحدود الأماكن التي أهلكوا فيها، وهي زيارهم زكائر الأهل. وتعدى الجحود بالذات، جحدوا بآيات ربهم، فالجحود هنا تعدى بالذات حملا له على الكفر، لأنه المراد أو بتضمينه معناه، لأن معناه إيه؟ جحدوا بآيات ربهم يعني كفروا بآيات ربهم، فضمن جحد معناه كفر، لذلك أتيت بالذات. كما أن كفر تجري مجرى جحد فتتعدى بنفسها، كما الآتية وتلك عاد كفروا ربهم، وتلك عاد كفروا ربهم، واضح؟ لأن كفر هنا جاء يعني بعبر عن إيه؟ عن الجحود، جحدوا ربهم، فضمن كفروا معنى جحدوا، فلذلك لم تتعدد بنفسها بدون حرف الباء. هنا العكس، وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم ضمن جحد معنى كفر، فلذلك عزيز إيه؟ فقال جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله. والمعنى كفروا بالله وأنكروا آياته التي في الأنفس والآثار الدالة على وحدانيته. وجمع الرسل، جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله، وعصوا رسله، مع أنه لم يرسل إليهم غير هود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، تقضيعا لحالهم وإظهارا لكمال كفرهم وعنادهم، وبيان في بيان أن عصيانهم له عليه الصلاة والسلام عصيان لجميع الرسل السابقين واللاحقين لاتفاق كلمتهم على التوحيد، كما قال تعالى لا نفرق بين أحد من الرسل، لأن الكفر برسول واحد يعني الكفر بجميع المرسلين. كذبت عاد المرسلين، الآية الأخرى كذبت ثمود المرسلين، مع أن من يرسل إليهم رسول واحد، لكن لأن دعوة جميع الرسل دعوة واحدة، ولأن الإيمان بجميع الرسل فرض في صحة الإيمان، كما ذكرنا مرارا أن حقائق الإيمان يعني مرتبطة ومتلازمة بطريقة بحيث لا ينفك بعضها عن بعض، فإذا اختل واحد منها اختل كل الإيمان، واضح؟ فمثلا لو واحد أمن بجميع الأنبياء ثم استثنى نبيا واحدا وكفر به، فهذا يحزن إيمانه بجميع الأنبياء، فيصدق عليه أنه كفر بجميع الرسل وجميع الأنبياء. فكذلك هنا قوله تعالى جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله، وعصوا رسله لأن كفرهم بنبي واحد كفر بجميع الأنبياء، وتكريم بدعوة جميع الأنبياء لأنها دعوة واحدة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد، واتبعوا أي أطاعوا في الشرك أمر كل جبار عنيد لا يستدل بدليل ولا يقبله من غيره، يريد بذلك رؤساءهم وكبراءهم ودعاتهم إلى تكذيب الرسل، واتبعوا أمر كل جبار عنيد، وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود، وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة أي جعلت اللعنة تابعة لهم في الدارين، تابعة يعني لازمة لهم، قال أبو سعود والتعبير عن ذلك بالتبعية للمبالغة، ولم يقل وجعلت عليهم اللعنة، وإنما قال وأتبعوا يعني أنها لازمة لهم لصيقة بهم أينما ذهبوا تتبعهم هذه اللعنة، فهي لا تفارقهم وإن ذهبوا كل مذهب، بل تدور معه حيث ما داروا، ولوقوعه في صحبة اتباع أتباعهم ولوقوعه في صحبة اتباعهم رؤساءهم، يعني أنهم لما اتبعوهم اتبعوا، ذلك جزاء الوثاقة، هذه الإشارة إلى قاعدة الجزاء من جنس العمل، لأنهم لما في الآية السابقة والمسابقة قال إيه؟ واتبعوا أمر كل جبار عليم، فلما اتبعوا أتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة، فجزاء متابعتهم رؤساءهم في الكفر والعناد والتجبر عقبوا في نفس إيه؟ من نفس الجنس، لأن أتبعوا جزاء وثاقا أتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة، حيثما ذهبوا تتبعهم اللعنة لا تفارقهم. أين ألا إن عادا كفروا ربهم، يعني إذ عبدوا غيره،

فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العليم. فلما جاء أمرنا أي عذابنا وهو الصيحة نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة. برحمة يعني بسبب رحمة عظيمة برحمة منا ومن خزي يومئذ وهو هلاكهم بالصيحة إن ربك هو القوي العزيز أي القادر على كل شيء والغالب عليه. وأخذ الذين ظلموا الصيحة أي من جهة السماء فرجفوا لها رجفة الهلاك فأصبحوا في ديارهم جاثمين أي هامدين موتى لا يتحركون ولا يخفى ما فيه من الدلالة على شدة الأخذ وسرعته. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها كأن لم يقيموا فيها كأن لم يغنوا فيها كأن لم يقيموا فيها يعني في مساكنهم. ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. ألا إن ثمود كفروا ربهم أي فأهلكهم. ألا بعدا لثمود أي هلاكا ولعنة لبعدهم عن صراطه. وكما تعلمون يعني آثار قوم يعني ثمود آثار ثمود قوم صالح ما زالت حتى الآن باقية وهي عبارة عن مجموعة من كتل من سلاسل جبلية من الصخر منحوسة منحوسة تماما كمعابد المسجد في آثار الأسطر والسندر وهذه الأشياء ليس ما رأيتها تماثيل الصور يعني لكن منحوسة كالقصور في منتهى الفخامة والصخامة يعني كانوا بيعملوا الجبل نفسه يعني يجاوبوه من الداخل تنحت فيه البيوت والسلالم والابواب والدواليب كل هذه اشياء منحوسه في التجاويب هم نحتوها داخل يعني الجبليه موجوده حتى الان في ديار يعني ثمود من سافر رحله البر بعد ثمود تقريبا في طريق يؤدي الى ديار يعني ثمود. ولكن الحمد لله هم العلماء في السعوديه جزاهم الله خيرا يحرصون جدا على عدم التركيز على ابقاء الضوء ولفت الاهتمام بهذه الاثار. يعني انت اذا كان عاد ركبيل ومر بها نعم يمر لكن يكون باكيا ويفزع حتى لا يحل به من العذاب ما حل بهذا القوم. هذه السنه عند المرور على مصارع الظالمين المكان الذي نزلت فيه لعنه لا ينبغي الذهاب اليه على سبيل الترواح والترفيه وكذا انما اذا مر الانسان فايه يمر معتبرا ذاكيا ويسرع كي لا يصيب الماء ضرا. وذكرنا مرارا ان هذا في اي مكان نزل فيه اللعنه ولذلك ذكر بعض الباحثين ان ما يسمى بلعنه الفراعنه هو في الحقيقه مش لعنه الفراعنه ولعنه الله لمن ياتون الى هذه الاماكن التي نزل فيها العذاب. اي نعم كبحيرة الطاغون و هذه الأشياء. في حديث من رسول الله مر على مقابر المشركين ثم مر هناك على مقابر المشركين. طبعا زيارة مقابر الأثار لا ما تزار. نحن كلمنا في على الموضع الذي نزل فيه عذاب وهم أحياء. واضح؟ كلمنا في الخط فيه خط المكان الذي نزل فيه العذاب كديار ثمود مثلا. نعم. الحمد لله هناك تجدهم لا يهتمون بموضوع الأثار بل بالعكس يعني يحاولون ان لذلك لما جاءت بعض البعثات الامريكيه تلحق الحكومه الصهيونيه ان تجري عمليات حق في منطقه الاحقاف في الاماكن اللي هي مواطن عائله بعدما اكتشفوا هذه فتباطؤوا في ذلك لان هو نوع من الاطاله في الحقيقه ان كثيرا من المحاولات الاستكشاف هذه تتفكر وراء البحث عن الاثار والحاجات القديمه إما لإحياء التاريخ القديم وإلهاء الناس كما حصل هنا مع الإيجيبتولوجيز علم النظريات القديمة حتى يحاربوا به دعوة التوحيد. الأمر يوقع لحد أن في كتب التاريخ تدرس الأطفال تفاصيل الشرك الإله كذا عمل كذا والإله تزوج الإله الفلانية وإله الخصل عمل خاص إيه وآمون وأخناتون وبدون أي نقد بدون حرف واحد ينتقد هذا الشرك مع الاطفال في حاجه اخرى. وبس فنفس الشيء

واستخراج مكنونات وكنوز لاعجاز القران الكريم البيانيه والبلاغيه لله. فانظر هنا الى قوله: قالوا اتعجبين من امر الله اتستبعدين من شانه وقدرته خلق الولد من الهرمين. هل يعني اي امراه في وضعها مثل وضع امراه ابراهيم عليه السلام ووضع ابراهيم قد طعن في السن وبشر بولد وولد ولد، هل من الطبيعي ان يحصل تعجب ام لا؟ من الطبيعي ان يحصل تعجب، لكن الملائكه انكرت على عليهما او على امراه ابراهيم ان تتعجب، لماذا؟ نعم صحيح البيت الايات يقول الزمخشري: وانما انكرت عليها الملائكه تعجبها لانها كانت في بيت الايات، لانها كانت في بيت ابراهيم عليه السلام بيت الايات ومحضر المعجزات والامور الخارقه للعادات. من ابراهيم هذا؟ اليس هذا هو الذي نجاه الله سبحانه وتعالى لما القي في النار وجعل الله عليه فضلا وسلاما؟ يعني يعني البيت الذي هي فيه بيت يعتاد على سماع ورؤيه ومعايشة الايات وخوارق العادات ومهبط المعجزات. فكان عليها ان تتوقر ولا يزدهيها ما يزدهي سائر النساء الناشئات في غير بيت النبوه، وان تسبح الله وتمجده مكان التعجب. كان اولى ان تقول سبحان الله بدل ان تقول يا ويلتى أهل وانا عجوز وهذا فعلي شيخه. والى ذلك اثارت الملائكه صلوات الله عليهم في قولهم رحمه الله وبركاته عليكم اهل البيت، يذكرها بصفه ايه؟ اهل البيت، لانكم اهل بيت ابراهيم. رحمك الله، كيف تعجبين من هذا؟ قالوا اتعجبين من امر الله. فتامل وجود كلمه البيت هنا اشاره الى بيت ابراهيم الذي هو بيت الايات بيت المعجزات مهبط خوارق العادات الذي لا يستغرب فيه مثل هذا. والى ذلك اثارت الملائكه صلوات الله عليهم في قولهم رحمه الله وبركاته عليكم اهل البيت، ارادوا ان هذه وامثالها مما يكرمكم به رب العزه ويخصكم بالانعام به يا اهل بيت النبوه، فليس بمكان عجب. والكلام مستأنف علل به انكار التعجب، كانه قيل اياك والتعجب اياك والتعجب، فان امثال هذه الرحمه والبركه متكافرة من الله عليكم. قالوا أتعجبين من أمر الله؟ لا تعجبي، إياك والتعجب. رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إن رحمة الله وبركات الله متكافرة عليكم يا أهل بيت إبراهيم بيت النبوة. فالجملة خبرية وجوز كونها دعائية، دعاء لأن يجعل الله عليهم الرحمة والبركة. وأهل البيت نصب عن النداء أو التخصيص، لأن أهل البيت مدح لهم، إذ المراد أهل بيت خليل الرحمن. إذا أهل منصوب على إما النداء يا أهل البيت أو على الاختصاص بالفتح، أخص أهل البيت وأمدح أهل البيت. إنه حميد مجيد، أي إنه حميد أي مستحق للمحامد لما وهبه من جلائل النعم. مجيد أي كريم واسع الإحسان، فلا يبعد ان يعطي الولد بعد الكبر. وهو تبيين بديع لبيان ان مقتضى حالها ان تحمد مستوجب الحمد المحيى بمحسن وتمجده ابن مجيد. اذهب ابراهيم الروع وجاءته الاسرى تجادلنا في قوم لوط. فلما ذهب عن ابراهيم الروع اي خيفه اراده المكروه منهم بعرفانهم لما واطمأن ذهب عنه الروع وجاءته البشرى، يعني جاءته البشرى على الروع هذا الروع يجادلنا في قوم لوط اي في هلاكهم استعطافا لدفعه. روي انه قال اتهلك البار مع الاثيم؟ اتهلكها وفيهم خمسون بارا؟ حاشا لك، صح عن الجميع لاجلهم او لاجلهم. فقال او اربعون، فقيل او اربعون، وهكذا الى ان قال او عشره. فقيل له لا نهلكها من اجل العشره الا انه ليس فيها عشره الابرار،